الخطاب لمن؟ كيف للنبي والمؤمنين؟ لو كان المؤمنين كان قال ولا تحسبن. أو إيه؟ للنبي واضح تحسبن، لمن يتأتى لمن يصح من الخطاب، لأن القرآن خطاب لجميع الناس. أين مفعول تحسب الأول من داود؟ وش التقدير؟ بخلهم خير خيرا لهم. طيب ما معنى البخل صالح؟ منع ما يجب بذله. نعم مع الشكر. طيب إذا ذكر البخل والشكر جميعا ما المراد بالبخل؟ منع ما يجب، والشح الطمع فيما ليس للإنسان. طيب من جملة ما يبخلون به خالد، يعني من الأشياء اللي يبخلون بها إيش؟ مثل منع الزكاة. هل تحفظ بهذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش ايش ذمتي يعني؟ نعم يعني شيء طيب. ويقول تمام. طيب ما الفائدة من قوله ولله ميراث السماوات والأرض؟ ولله ميراث السماوات والأرض. نعم يعني معناها البخل يبخلون على شيء يجمعون، فبين الله أنهم هم تنبيه عليهم وسيرثوا بعدهم، لو أبقوا سيرحلون عنه. طيب بما يعملون خبير خالد الغامر، هنا قراءتان خالد الغامر أنت اسمك آدم زكريا اقرا بما يعملون اقرا بما تعملون عرفت؟ طيب ما معنى خبير؟ اين علم بايش؟ لا لان الخبره اخص من العلم، الخبره اخص من العلم. السلامه ها الخبير هو العليم ببواطن الأمور. طيب هنا إشكال في قولي بما يعملون، أنا لم أذكر إلا في مدة سبق في زمن مضى بعيدا. وهو أن المعروف أن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهنا قدم بما يعملون على خبير مع أنها متعلقة بها. فهل يعني ذلك أنه لا يعلم إلا أو لا يكون خبيرا إلا بما يعملون بناء على هذه القاعدة؟